حيث الصلاة من الوقت أو من البير أو من الهاوية، المسيح أيضا طار من البر ومن الهاوية. يقول ثم بعد ما يموت جلسوا ليأكلوا طعاما، رموه وقعدوا يبكوا ولا على ذلك. بالضبط زي ما عمل الجميل رمى المسيح للموت وقعدوا يبكوا الصدق، رموا المسيح للموت على الطريق وراحوا يبكوا الصدق. والأصح من كده ان يوسف وهو بيتلقى كلام اخواته هو اللي كان جايبهم الايه؟ زي ما داوود لما راح يتلقى اخواته في الجيش كان جايبهم الاكل. فالاكل اللي جايبه لهم يوسف رب يوسف للموت وقعد يعمل. زي ما النبوه بتقول عن المسيح الذي اكل خبزي رفع علي ايه؟ عقبه. الاكل الخبز كان من غيره رمى علي الكبير وايه؟ تطابق عجيب جدا بين يوسف وبين السيد المسيح. وبعدين يقولوا له ان قافله من الاسماعيليين جايين، فراحوا مطلعينهم وبايعين ومعزلين من ايه؟ من الصدقه، زي ما المسيح اتباع ب30 من الصدقه. بعوض عقد او بثمن عقد زي المسيح اتباع بثمن عقد. بس الطبيب ان اخواته باعوه، ومين اللي اشتراه؟ الاسماعيليين اللي هم رفضوا مين؟ الامم. اليهود باعوه والامم اشترته. اليهود باعوا المسيح واحنا الامم اشترينا مين؟ المسيح. باعوه واحنا اشتريناه. عشان كده لما رجع راحوا بين الابن البكر يدور عليه. وقال ان راحوا بين ده يرمز ليه؟ شعب اسرائيل اللي هيجي يدور على المسيح وايه؟ ما لقاهوش لانه رفض. وكان لازم ان يوسف يروح الى ارض مصر. زي ما المسيح اللي فات لازم يروح الى ارض ايه؟ مصر. لان مصر دي راحوا الى ارض العبوديه. فزي ما يوسف راح وطار عقد في مصر، كان لازم المسيح يجي الى ارض مصر هنا. في ناس كتيره بتقول مين المسيح هنا في ارض مصر؟ لما كان ايام هيرودس يقول عبد الله بن مصر في الكنوز قالوا علينا ان احنا نعرف من الشر. طب هو المسيح ما كانش يقدر يموت هيرودس وكل جنود هيرودس؟ كان يقدر. لكن كان لازم المسيح يروح في مصر مش علشان الروح من الشر ده، لكن بالاولى كان لازم يروح لارض مصر عشان يبقى عهد زي يوسف. كان لازم يروح لارض العبوديه عشان يشيل عبوديتنا معاه. ما تفتكروش ان ملوك المسيح لارض مصر ده كان كده حاجه اعتباطه، لا ده كان لازم يسجد اخواته في كل شيء، يسجد اخواته في كل شيء. زي ما شعب المسيح جه واستعرض في ارض مصر، كان لازم المسيح يجي ويتحط تحت العبوديه. يقول فاقام مثل هيئه الانسان اخذ صوره ايه؟ عاقل. وبكده يبقى يوسف يرمز بشخص السيد المسيح. وبعدين يبيعوه وتعجب 31 يقول ان هم لما رجعوا ليعقوب كان لازم يعملوا حاجه ان ياخدوا قميص ملون ويعملوا فيه ايه؟ يغمسوه في الدم. كان لازم القميص اللي هو راح بيتكلم المسيح يتلبس فين؟ في الدم. ويروح يقدموه للآب والآب يكملوا الله ان شاء الله. اتفضل. قد اسأل الى الواحد امين. كمل سفر التكوين اصحاح 37. تكوين 37 عدد 31. فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم، وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فتحققه وقال قميص ابني. وحش رديء أكله. افترس يوسف افتراسا، فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة. فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. وأما المديانيون فبعوه في مصر لفوتيفار قسي فرعون رئيس الشرق نجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت المقارنة اللطيفة بين شخصية يوسف الصديق كرمز للسيد المسيح، وشفنا ان الاصحاح ده كان بيتكلم في اوله عن الابن المحبوب، الابن اللي هو موضع محبة وسرور الاب، لكن في نفس الوقت هو موضع حسد الاخوة، زي السيد المسيح اللي قال عليه الاب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، لكن في نفس الوقت اخوته اليهود حسدوه. وشفنا ان الحسد زي ما بيقولوا الاباء ان الحسد ده اصعب خطية انها تتولد وتنمو وتثمر في نفس اللحظة. يمكن خطية اي خطية تانية تاخد وقت عقبال ما انها تنضج او عقبال ما انها تتأثر في الانسان، لكن الحسد بسرعة جدا يشتغل في الانسان ويدمر حاجات كثيرة فيه. وشفنا حكاية القميص الملون اللي هو يرمز الى الجسد، زي ما يقول وصنع له ابوه قميصا ملونا، بالضبط زي ما تقال للمسيح هيأت لي جسدا. فالقميص كان رمز للتجسد. وبعدين شفنا ان اخواته رفضوا ان هو يملك عليهم لما حكى لهم الحلو، زي ما اليهود رفضوا ان المسيح يملك عليهم وقالوا ليس لنا ملك الا قيصر. وبعدين شفنا ارسالية الاب للابن، انه لما راح قال له اذهب وافتقد سلامة اخوتك، وهم كانوا بيرعوا في ارض شكيم، وشكيم دي كانت تعني الموت لان في طار بينهم وبين اهل شكيم. لكن مع هذا قبل يوسف انه يروح الى المنطقة الخطرة او الى ارض الموت من اجل انه ينظر سلامة اخوته. وشفنا الطاعة بتاعة يوسف بتكمل بالحب، انه لما ما لقاهمش ما رجعش وقال عملت اللي عليا، لكن ان هو استمر في الحب يمشي حوالي 16 ميل تاني لحد ما يوصل لارض دوثان. زي ما ابونا بيصلي ويقول لما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى ان يجوز فيه حبا بنا، زي ان المسيح لما كان الموت موجود في طريق الخلاص بتاعنا، المسيح اشتهى انه يروح طريق الموت ده هو من اجل الخلاص. وبعدين شفنا موقفهم لما شافوه قالوا هو ده صاحب الاحلام هلما نقتله، بالضبط زي مثل الكرم والكرامين، لما الكرامين شافوا صاحب ابن الكرم جاي قالوا هذا الوارث هلما نقتله فيصير الميراث لنا. وبعدين بياخدوه ويعروه من القميص زي ما عروا السيد المسيح من قميصه قبل ما يصلبوه. وبعدين يلقوا يوسف الصديق في البئر العميقة زي ما المسيح نزل الى الجحيم او نزل الى الهاوية، يقول جعلوني في جب سفلي وفي مواضع مظلمة. وزي ما يوسف طلع حي بردك المسيح صعد من الجحيم حي. وشفنا ان اليهود اللي هم اخواته عروه من القميص وباعوه للاسماعيليين او للامم، والامم اشترته بعد ما خلع القميص ايه عنه. فاليهود باعوا والامم اشترت، بالضبط زي ما اليهود باعوا المسيح والامم اشترت المسيح ليها. وبعدين شفنا موقف بعد ما رموه في البير ان هم جلسوا يأكلوا الاكل اللي هو كان جايبه لهم، زي ما بيقول في النبوة الذي اكل خبزي رفع علي عقبه. وشفنا ان نفس الوضع لما اليهود اسلموا المسيح للموت قعدوا او جلسوا ياكلوا الفصح اللي هو كان رمز للمسيح. وبعدين رجع رأوبين كان عايز ينجيه من البير فما لقاهوش، فصرخ رأوبين وقال انا اروح فين، لان رأوبين كان هو مفروض البكر والمسؤول عن سلامة اخوته، لكن لا يروح يقول ليعقوب يوسف راح فين. وكان رأوبين ده رمز للامة اليهودية اللي جت تدور على المسيح ما ايه ما لقتهوش، لان الامم اخدوه. وبعدين يقولوا ان هم اخدوا القميص، وكان لازم يعملوا ايه في القميص؟ يغمسوه فين؟ في الدم. اخدوا القميص الملون الجميل وذبحوا تيس وغمسوه في الدم، لان لازم القميص ده يروح متعاص بالدم لمين؟ ليعقوب ابوه. ده اللي تم مع المسيح، القميص بتاعه اللي هو جسده كان لازم يروح متعاص بالدم ويتراءى امام الاب، لان بدون سفك دم لا تحدث ايه مغفرة. فعشان كده كان لازم القميص ده ياخدوه ويغمزوه في الدم. لكن موقف يعقوب من المحدث اللي حصلت، يقول في عدد 34: فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه اياما كثيرة، فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فابى ان يتعزى وقال اني انزل الى ابني نائحا الى الهاوية، وبكى عليه ابوه. ما شفناش تأثر في يعقوب لما ماتت رحيل بنفس هذا التأثر. لما ماتت رحيل حزن، لكن عمل لها قبر وحط عليه عمود كتذكار للحب. ولما ماتت دبورة مرضعته، مرضعة رفقة امه، دفنها وانتهى الامر. ولما ماتت حق ابوه ايضا دفنه وانتهى الامر. لكن بالنسبة ليوسف، الموقف لما جاله خبر موت يوسف كان صعب جدا عليه، ما قدرش يستحمله، وكان حزين جدا. وخدوا بالكم حزنه ده بالرغم من ان في واقع الامر كان يوسف حي ولا ميت؟ كان ايه؟ حي. لكن في نظره هو كان ميت، لكن في واقع الامر كان ايه؟ كان حي. وفي اوقات كتيرة جدا الانسان بيحزن على حاجات ملهاش اصلا وجود. موت يوسف ملوش وجود، ملوش كيان، ما هوش حقيقي. لكن حزن عليه يعقوب جدا، وما انتبهش ان ممكن الحاجة اللي بيحزن عليها دي ما تكونش حصلت. ده بيمثل الانسان اللي عمال يحزن على حاجات، ومن شدة حزنه قد تكون الحاجات اللي زعلان عليها دي غير موجودة ايه اصلا. لما بيبالغ الانسان في الحزن بتاعه وبيرفض التعزية وبيقفل التعزية، قد يصل به الحزن الا ان هو يفقد عينيه. يبالغ في حزنه بينما الموضوع ما يستحقش كل ده، لان الموضوع اصلا ما هوش ايه موجود. يوسف كان في نظر اخواته وفي نظر ابوه ميت، زي السيد المسيح كان في نظر اليهود وفي نظر الكتبة والفريسيين ميت، واتحط فين؟ في الارض. لكن في واقع الامر ما كانش ممكن المسيح ان هو ايه يموت او الموت يمسكه، كان لازم يقوم من بين الايه الاموات. عشان كده هو كان في نظر اهله ميت، لكن في واقع الامر هو كان حي زي اليهود اللي افتكروا ان هم ممكن يموتوا المسيح او ينهوه، لكن المسيح هو الحياة بايه؟ بذاته. عشان كده لما قام ولاده وبناته يعزوه ابى، لان التعزية جاية منين؟ التعزية جاية منين؟ من البشر. ونفس البشر دول هم مصدر ايه؟ تعبوا. ده هم اللي ضيعوا له مين؟ يوسف. بالظبط زي ايوب يجي اصحابه يعزوه ويقولوا له معلش ويطيبوا خاطره علشان المصايب اللي حصلت له، فوصلهم كده وكلهم وقال لهم ايه؟ معزون متعبون كلكم. انتوا جايين تعزوني بتتعبوني اكتر، انتوا جايين تعزوني بتضايقوني اكتر. عشان كده هو ابا، محدش قدر يعزيه من ولاده. لو كانوا فعلا عايزين يعزوه كانوا عملوا ايه؟ كانوا قالوا له على مكانه، ده احنا بعناه فين؟ لمصر. وكان يعقوب نزل واشتراه وجابه. لكن هم الناس كده ما يقدروش يدوا تعزية، لان هم سبب التعب. ما يقدروش يفرحوا لان هم سبب التعب. لكن كان اللي يقدر يدي تعزية هو الوحيد ربنا، اللي يقدر يفرح القلب ويقدر يشيل الحزن. عشان كده قعدوا يطيبوا خاطره، قال لهم لا، انا انزل نائحا الى الهاوية بايه؟ بابني. ولما الحزن يسيطر على الانسان ويبالغ الانسان في الحزن بتاعه، بالرغم ان في اوقات كتيرة ما بيكونش الحزن ده ليه اصل او ليه حقيقة، ويبتدي يتقفل او يستنى الكتاب المقدس شوية على قصة يوسف وهو اتباع كايه؟ كعبد. ويبتدي ينقلنا على شخصية تانية غريبة ومهمة جدا. يحكي لنا حكاية حصلت كده في الوقت اللي كان يوسف فيه عبد في ارض مصر، في اصحاح 38. وحدث في ذلك الزمان ان يهوذا نزل من عند اخوته ومال الى رجل عدلاني اسمه حيرة، ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوعن، فاخذها ودخل عليها فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرة، ثم حبلت ايضا وولدت ابنا ودعت اسمه اونان، ثم عادت فولدت ايضا ابنا ودعت اسمه شيلة، وكان في كذيب حين ولدته. واخذ يهوذا زوجة لعير بكرة اسمها ثامار، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عين الرب فاماته الرب. فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها وقم نسلا لأخيك. فعلم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضا. فقال يهوذا لثامار تمته، اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة ابني، لأنه قال لعله يموت هو أيضا كأخوي. فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيها. ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا. ثم تعز يهوذا فصعد إلى جراز غنمه إلى تمنة هو وحيرة صاحبه العبلاني. فأخبرت ثمار وقيل لها هوذا حموك صعد إلى تمنة ليجذ غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة. فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها قد غطت وجهها. فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال إني أرسل جدي معي من الغنم. فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقالت ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. وخدوا بالكم من الثلاث حاجات دول. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقاعها ولبست ثياب ترملها. فأرسل يهوذا جدي المعز بيد صاحبه الإسلامي يأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجدها. فسأل أهل مكانها قائلا أين الزانية التي كانت في عنايهم على الطريق؟ فقالوا لم تكن هناك، ها هنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن ها هنا زانية. فقال يهوذا لتأخذ لنفسها لألا نصير إهانة، إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها. ولما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت سامار كنتك، وها هي حبلى أيضا من الزنا من الزنا. فقال يهوذا اخرجوها واحرقوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له؟ أنا حبلى. وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا. فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أعطها لشيلة ابني، فلم يعد يعرفها أيضا. وفي وقت ولادتها إذ في بطنها توأمان، وكان في ولادتها إن أحدهما أخرج يدا، فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلا هذا خرج أولا، ولكن حين رد يده إذ أخوه قد خرج. فقالت لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام، فدعي اسمه فارس. وبعد ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه ذارح مجدا للثالوث الارض. يبقى شفنا هنا الكتاب بعد ما طبقنا الاصحاح اللي فات بن يوسف وشخص السيد المسيح بيروح قطع الاحداث وذاكر حكاية أو قصة عن يهوذا قد تبدو إنها قصة صعبة جدا. يقول ليه الوحي ذكر القصة دي وقطع بيها حياة يوسف الجميلة؟ ده احنا ابتدينا بيوسف وبنكمل في يوسف ونشوف محبة يوسف وطاعة يوسف ورقته وطهارته، وبعدين يروح الوحي كده قطع القصة دي في النص وذكر قصة صعبة جدا وموقف قد يكون في نظر الناس ان هو موقف قذر. لكن طبعا الروح القدس كان عايز يقول حاجة لما ذكر القصة الصعبة دهية. شفنا ان يوسف رمز للمسيح، وان الحزن اللي حزنه يعقوب على يوسف ما هوش في موضعه، لان الحقيقة ان يوسف مش ميت ولكنه حي. لكن في نفس الوقت يبتدي يكلمنا عن المسيح الحقيقي مش الرمز. وهو بيتكلم عن يوسف كرمز للمسيح يروح حاطط لنا قصة المسيح الحقيقي، لان احنا عارفين ان السيد المسيح هيجي من نسل مين؟ يهوذا. فابتدى يورينا سلسلة انساب المسيح وازاي اتكونت من اجل ان يوصل لنقطة معينة ان المسيح اللي حيجي من نسل يهوذا مش حيجي نتيجة استحقاق يهوذا، لان بان في القصة دي انسان ايه؟ خاطي، انسان زاني، انسان شرير. مش حيجي نتيجة استحقاق يهوذا، لكن هيجي نتيجة نعمة ربنا اللي بتتفاضل فوق استحقاق الايه؟ الانسان. ومن الزناه يخرج الايه؟ الخلاص. طب واحد يقول يعني طب هو ما كانش ربنا يقدر يرتب حاجة تاني غير القصة ده هي؟ يعني قصة كلها قذارة في قذارة، وازاي نقول ان ربنا يجي من اشخاص خطاه وشهوانيين ودنسين بهذه الدرجة؟ هو ربنا كان عايز يقول حاجة. لو عندنا كوم زبالة وكوم الزبالة ده كله عتانة ونتانة وقذارة، وجت الشمس وخبطت في كوم الزبالة ده هوت، ايه اللي يحصل؟ الشمس هي اللي هتتأثر ولا الشمس هي اللي هتأثر؟ يبقى دنس الانسان وشر الانسان مش هيأثر على شمس ربنا، بل بالعكس ربنا عنده قوة تطهير، ربنا عنده قوة تقديس. شفنا ان يعقوب وشفنا ان كل ولاده عايشين في الشهوة في الخطية، رأوبين بيعمل خطية زنا شنيعة، ودي يهوذا هو التاني بيكرر نفس الخطية وبيعمل عملة اشنع من عملة رأوبين. لكن من كل النجاسة دي ربنا يحط شمسه او شمس البر عليها ويطلع علينا قصة خلاص. ده اللي عايز يقول الكتاب المقدس، ان من وسط الظلمة ومن وسط الخطية ومن وسط النجاسة الله يستطيع ان يخرج طهارة وبر وخلاص. من وسط الخطية اللي محيطة، كل الولاد عمالين يغلطوا، الجميع اخطأوا زاغوا وفسدوا، وعوزهم ايه؟ مجد الله. والجنس البشري فسد، لكن الله في حبه يستطيع ان يخرج من الآكل اكلا ومن الجافي حلاوة. عشان كده يقول انه ما اتكسفش. ولما نقرأ في سلسلة انساب السيد المسيح في انجيل متى الاصحاح الاولاني يذكر كده، يقول وهو يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار اللي هي زانية، ويسر انه يذكر اسم ثمار. بالرغم لو اخدتوا بالكوا في سلسلة انساب المسيح ما ذكرش اسماء النساء، ما ذكرش سارة ولا رفقة ولا رحيل ولا ليئة ولا حد من دول، لكن ذكر اسامي الناس اللي ايه؟ سقطوا. ذكر ثمار وذكر رحاب الزانية، كأن المسيح ما بيتكسفش من دول. دول انا اديهم طهارة وبر وقداسة من عندي، دول انا اضمهم ليا. عشان كده لما كانوا يقولوا عليه محب العشارين والخطاة او الزواني، هو فعلا المسيح كان بيحبهم، لان زي المرأة الزانية اللي امسكت في ذات الفعل يقول لها كده اما دانك احد ولا انا ايضا ايه ادينك. حد يمسك عليكي حاجة وانا كمان مش ماسك عليكي حاجة، وبعدين يقول لها كلمة في الاخر كده يقول لها ايه؟ ها حد فاكر؟ يقول للمرأة الزانية ايه؟ اذهبي ولا تخطئي. انا احس ان هو بيقول لها اذهبي ولا تخطئي، مش بيقول لها روحي اوعي تغلطي احسن لو غلطتي تاني حوريكي، لا ما كانش بيقول لها كده، لكن احس انه بيقول لها اذهبي ولا تخطئي، يعني روحي وخدي معاكي قوة انك ما تغلطيش. وهو بيبعتها مديها قوة انها ما ترجعش للخطية مرة ايه؟ مرة تانية. مش بيقول لها اذهبي ووعي تغلطي احسن لو غلطت تاني حوريكي، لا. ده المسيح الرؤية وحبه الجامد صحي ومعاكي قوة انك ما ترجعيش للخطية تاني. مين اللي ياخد الكلمة دي من المسيح؟ يقول له روح اذهب انت حر، ما عليكش دين، ما عليكش خطية، ومش بس ما عليكش خطية ومعاك قوة انك ما ترجعش للخطية تاني. لان ياما كتير بنيجي وبنعترف وبنرمي خطايانا، لكن للأسف بنرجع للخطية مرة تانية. بيغفرها لينا لكن بنرجع لها تاني، لان مفيش القوة لا تعود تخطئ. مين اللي يقف يطالب ربنا ويقول له انا محتاج القوة؟ مش بس انك تغفر لي، ده مطلوب واساسي، لكن الاهم من كده ان انا مرجعش تاني للخطية. ما هي فايدة هتغفر لي النهاردة وهرجع للخطية بكرة؟ لكن اهم من كده انك تقول لي اذهب ولا تعود تخطئ، انك تديني القوة ان انا ابطل الخطية. احنا محتاجين للاختبار التاني ده، هو محتاجين ان احنا ناخد من ربنا قوة. دي الشمس اللي تطلع على كوم الزبالة تموت كل اللي فيها من نتانة ومن عفونة، تطهر كوم الزبالة. علشان كده الكتاب المقدس ما اتكسفش انه يحكي لنا القصة دي بتفاصيلها. يقول ان بداية الامر وحدث في ذلك الزمان ان يهوذا نزل من عند اخوته. بداية الحكاية ان يهوذا حصل له ايه؟ انفصل عن اخواته. واللطيف شوفوا ترتيب ربنا في الكتاب المقدس، حكينا عن يهوذا وازاي فقط بالرغم من ان يهوذا ساب بيت ابوه وساب اخواته بارادته، ده نزل كده بمزاجه. بينما الاصحاح اللي وراه على طول اصحاح 39 هيكلمنا عن مين؟ عن يوسف اللي ثبت ابوه غصب عنه، وبعدين يتعرض لتجربة زنا وهو عبد، لكن يوسف يثبت ويهوذا ايه؟ يسقط. يوسف العبد يثبت ويهوذا الحر يسقط. عشان كده ما تستعجبوش من ترتيب الاصحاحات. يهوذا اللي هو اخذ اعظم شيء اياك يحمد اخواتك، فالبداية ان هو ابتدى يستقل عن اخواته، ينفصل عنهم، نزل وسابهم. ودي اخطر حاجة في بداية التجربة للانسان اللي بيبتدي ينفصل عن الجماعة، زي الخروف اللي يبتدي يبعد عن القطيع ويبعد، سهل ان دي بياكله لوحده، لكن في وسط القطيع هم ساندين بعض وحاميين بعض. عشان كده ابتدى ينفصل عن اخواته، فابتدى ينزل الى العالم والمجتمع اللي حواليه. الانسان اللي بيبتدي يطلع من وسط الكنيسة وينزل لوحده ويبعد لوحده، سهل انه يضيع، وكأنه نزل يدور على النبل والغنى، على المجد والمكانة والغنى. فراح للكنعانيين بالرغم من ان احنا عارفين حتى الدينة واهل شكيم، قتلوا اهل شكيم علشان ما يدوش بنتهم لرجل امني. لكن هنا نبص نلاقي ان يهوذا يروح ويقترن بالايه؟ بالامم، لانه دور على النبل والغنى. فاخذها ودخل عليها فحبلت والبت ثلاث اولاد، اسم الاول عيرة والثاني اونان والثالث شيلة. وبعدين زي ما قرينا يقول انه راح مجوز عيرة بنت بكرة اسمها ثمار، وثمار دي معناها نخلة. وبعدين يعلق في عدد 7 ويقول وكان عيرة عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته. كان انسان شرير فربنا ما طولش في عمره، لان زمان في العهد القديم طول العمر كان يرتبط بالبركة، اعمل كذا لكي تطول ايام حياتك على الايه على الارض. والموت وهو صغير كان اعلان على الغضب الالهي، عشان كده كان داود يصرخ لربنا ويقول له لا تأخذني في نصف ايامي. وحقية الملك لما اشعياء قال له السرير اللي طلعت عليه ما تنزلش، وقد وشه للحيطة وقعد يبكي قدام ربنا ويقول لربنا ليه. فكان الموت وهو صغير دليل على ان ربنا مش راضي على هذا الانسان، بينما في العهد القديم كل الناس اللي ربنا رضي عليهم كان يختم كده حياتهم ومات شيخا وشبعان ايه اياما. انما في العهد الجديد الوضع اختلف. فقال يهوذا لأونان مات، فراح قال للابن الثاني ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها وقم نسلا لاخيك. يعني اتجوز ثمار بس النسل اللي يجي يبقى باسم مين؟ عيرة اللي هو الابن الاولاني. وده على حسب الشريعة اللي حتى ربنا نزلها بعد كده في سفر التثنية، ان الاخ اللي يموت ومن غير ما يخلف اخوه الثاني ياخده يتزوج امرأته ويقيم نسل باسم الاخ الاولاني. فشوفوا موقف اونان، يقول فعلم اونان ان النسل لا يكون له، فكان اذكل على امرأة اخيه انه افسد على الارض لكي لا يعطي نسلا لاخيه. هو اتجوزها من اجل الشهوة ووافق، لكن من اجل ايجاد نسل رفض. عشان كده يقول فقبح في عيني الرب ما فعله فاماته ايضا. يهوذا بص لقى الامر ان ثمار كل ما تتجوز واحد يموت، فكان مفروض ان الثالث واللي هو باقي ليهوذا يتجوز مين؟ ثمار. فخاف عليه فقال ده لسه صغير، خليكي اقعدي في بيت ابوكي لحد ما شيلة يكبر وبعدين اجوزك ايه ليه. وخاف انه لو جوزها جوز شيلة لثمار ان شيلة كمان ايه يموت. وربط ان علة الموت او سبب الموت هي مين؟ ثمار. وبكده كل واحد خاف انه يرتبط بمين؟ بثمار. بينما في واقع الامر ان كانت علة الموت ايه؟ شرهم، ان هم كانوا ايه؟ اشرار. الاولاني كان شرير فمات، والتاني رفض انه يقيم الشريعة ويقيم اسم اخوه، كان ممكن يرفض انه يتجوزها، لكن هو من اجل الشهوة تزوج، لكن يجيب نسل عشان اخوه لا. فامات الرب ايضا. يقول فمضت ثمار وقعدت في بيت ابيها، ولما طال الزمان ماتت ابنة شوى امرأة يهوذا، ثم تعز يهوذا فصعد الى جزاز غنمه، راح يجز الغنم. وعملية جز الغنم دي كانت بتبقى فرحة كبيرة لصاحب الغنم، وبيعمل حفلة واحتفال كبير لانه مصدر رزق وغنى ليه. فاخبرت ثمار وقيل لها يذا حموك صاعد الى تمنى ليجز غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عنياي التي على طريق تمنى، لانها رأت ان شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة. فنظرها يهوذا وحسبها زانية لانها قد غطت وجهها. خدوا بالكم من ثمار دلوقتي، لان ثمار بقى ليها حاجتين وحشين قوي. هي قاعدة في بيت ابوها امرأة ارملة مهجورة ومطروحة، ده حالها الاولاني، امرأة مهجورة ومتروكة. وتالت زي حاجة اللي لزقت بيها ان كل من يقترن بيها يموت، كل اللي يقترن بيها يموت. يبقى أرملة مهجورة ومتروكة ومحزونة الروح. وفي نفس الوقت كل من يلتصق بهذه المرأة يموت. خدوا بالكم لأن ثمار الأممية دي ترمز لشيء خطير جدا في حياتنا. فهي قعدت تفكر، ما أنا كده أرملة مهجورة ومحزونة ومتروكة ومحدش هيفكر يقترن بيا، لأن كل واحد متوقع أنه يقترن بيا إيه؟ يموت. تعمل إيه؟ شيلة كبر ويهوذا تناسى الموضوع علشان شيلة ما يموتش. يبقى مفيش حد غير مين؟ غير يهوذا. هو اللي ما نفذش بوعده، وهو اللي تركني امرأة مهجورة ومتروكة. فسمعت انه طالع يجز الغنم فجلست على الطريق، ويوصفها كده ان هي غطت وجهها ببرقع وتلفت بايه؟ بثياب. ويهوذا معدي وهو بيجز غنمه فرحان ومبسوط، فبص دي فابتكرها امرأة زانية، فقال لها اذني. قالت له تديني ايه؟ اجرتك. وكان معروف ان اجرة المرأة الزانية جدي معك. فقالت له بس انت معكش، تديني ايه رهن لحد ما تبعت لي الجدي؟ قال لها اللي انت عايزاه. قالت له اديني الخاتم والعصابة، العصابة يعني العمامة والعصاية بتاعها. فراح مديها دي على اساس رهن، وبعد كده يبقى ايه؟ يستردهم. وخدوا بالكم ان الثلاث حاجات دول في زمان او في العهد القديم، دلوقتي احنا في الايام الحديثة عشان واحد يتعرف على شخصيته بيبقى معاه ايه؟ بطاقة شخصية فيها صورته واسمه وعنوانه. زمان ما كانش فيه بطاقة شخصية، لكن اللي يدل على شخصية الانسان او هوية الانسان الخاتم عليه صورة معينة. وزي ما احنا عارفين بعد كده ان يهوذا الخاتم بتاعه كان عليه صورة اسد. صورة ايه؟ اسد. والعمامة بتاعته، او يقال ان العقائب كان الختم ده لا اما يتلبس في الايد او يتعلق في شريط على الصدر. وبعدين العصاية بتاعته كان يمسك العصاية ويحط عليها احجار كريمة، وتبقى العصا دي معروفة بتاعت مين. ومنها حتى لما جم يختار هارون كاهن، عارفين ان عصاية هارون هي اللي ايه؟ افرخت، لان كل واحد ليه عصاية تدل عليه او على شخصيته. فثمار خدوا بالكم ما قالتش اديني فلوس لحد ما تجيب الجدي، لكن قالت له اديني الحاجات اللي بتدل على شخصيتك، اديني هويتك، اديني شخصيتك، تبقى معايا رب. فاخدت منه الحاجات اللي بتدل على شخصيته وخلتها رهن معاه. بس خدوا بالكم من وصف اللي وصفه الكتاب لثمار. يقول ان هي جلست وغطت وجهها ببرقع وتلففت بايه؟ بثياب. ده مش منظر واحدة زانية. لو زانية مفروض انها تكشف وشها، تغري اللي قدامها. لكن لو ترجعوا للترجمة العبرية لكلمة زانية، يتحط كلمة قطشة. قطشة. قطشة ترجمة كلمة قديسة. هي كانت قديسة، لكن على حسب نظام الكنعانيين اللي بيعبدوا عشتاروت آلهة العشق والجمال، آلهة الصيدويين، الآلهة عشتاروت، كان من ضمن طقوس العبادة ان المرأة تكرس حياتها للزنا لمدة عام، واجرتها جدي معزي، وبعدين تاخد الجديان اللي زنت بيها وتقدمها لآلهة الصيدويين، للآلهة عشتاروت، كتقديس نفسها للآلهة العشق والجمال. ودي الآلهة اللي كانت بتتعبد ليها المرأة الكنعانية اللي المسيح قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، لان كان من ضمن ممارسات العباده الزنا والنجاسه. فهي عملت المنظر ده، هو ما هيش شغلتها زنا، لكن هي نذر لآلهة ايه؟ عشتاروت، آلهة الصيداويين. فأخذها وزنى بيها. المرأة دي كانت مهجورة ومتروكة، وفي نفس الوقت كل اللي يرتبط بيها يموت. علشان ننهي، لو طلعنا سفر أشعياء 54 صفحة 1058 عدد 1، شوفوا بيتكلم ويوصف وصف كأنه بيوصف ثمار بالظبط. ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، ثمار عاقل، عاقر ما ولدتش. أشيدي بالترنم أيتها التي لم تبخد، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل، قال الرب. اوسعي مكان خيمتك ولتبسط شكك مساكنك، ولا تمسكي، اطيلي اطنابك وشددي اوتادك، لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار، ويرث نسلك امما ويعمر مدنا خربة. لا تخافي لانك لا تخزين، خدوا بالكم الكلام ده، ولا تخجلي لانك لا تستحين، فانك تنسين خزي صباكي وعار ترملك لا تذكرينه بعد. كانت عندها عار وأرملة، لأن بعلك، خدوا بالكم، هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليكي قدوس إسرائيل، إله كل الأرض يدعى. لأنه كامرأة مهجورة محزونة الروح دعات الرب، وكزوجة الصبا إذ رزلتي قال إلهك. امرأة مهجورة ومحزونة الروح، ومين اللي هيتجوزها؟ بعلك هو صانعك، رب الايه؟ الجنود. ولما يتجوزها لازم ايه؟ يموت. لما يتجوزها لازم يموت. خدوا بالكم، لان هي دي قصة خلاصنا. ثمار دي ترمز الينا احنا الامم، كنا مرذولين ومهجورين ومحزونين الروح ومتروكين، وعلشان حد يقرب منا لازم ايه؟ يموت. ويهوذا رمز للسيد المسيح، اللي بالرغم لما كان الموت في طريق خلاصنا، اشتهى ان يجوز فيه حبا ايه؟ بنا، ومات علشان يقترن بينا، مات علشان يشيل الهجر او حزن الروح او الطرد او التخلي، رجعنا. فعشان كده الكتاب المقدس يذكر ثمار الزانية الممثلة للامم اللي المسيح يقبلها ويموت ويقبل الموت علشانها، علشان يقترن بيها ويرجعها كزوجة الصبا مرة أخرى. ثمار كانت حكيمة جدا في تصرفها. لما قال لها أديكي إيه؟ قالت له مش عايزة حاجة غير شخصك. هو ما كانش يعرف إن هي ثمار، لكن هي كانت عارفاه كويس. أديكي إيه رهن؟ قالت له تديني شخصك، الحاجات اللي بتدل عليك، الحاجات اللي بترمز ليك، الحاجات اللي بتشير ليك. طلبت شخصه، هويته، عشان كده هو اداها، وما قدرش يسحب حاجاته الشخصية منها، ما قدرش يسحب حاجاته الشخصية منها. ده اللي احنا هنبقى نكمله المرة الجاية. ثمار، وبالرغم من ان الغلطة اللي عملتها دي والموقف اللي عملته، وهتيجي تولد اتنين، والاتنين ده واحد يطلع ايده فيربطه عليه خيط ترمزي، يروح مدخل ايده تاني، والتاني هو اللي يخرج قبليه، كان يرمز للكنيسة. للي احنا نكمله المرة الجاية ان شاء الله. اتفضل نصلي. 38 كنا شفنا المرة اللي فاتت ان احنا وقفنا او الكتاب المقدس قصد ان هو يوقف قصة يوسف وابتدى يكلمنا عن يهوذا اللي هو من نسله حيجي السيد المسيح. وشفنا ان يهوذا ساب اخواته وانفصل عنهم وراح عند واحد عدلاني وتزوج من واحدة كنعانية وبعدين انجبت له 3 اولاد. فجوز الابن البكر لثامار، لكن لانه كان شرير ربنا اماته فاعطاه للابن الثاني. وشفنا موقف الابن الثاني ان هو كان اناني جدا، حب ان هو يتمتع بالشهوة لكن ما ينشئش نسل باسم اخوه، فعشان كده ان هو تمتع بالجنس لكن رفض انه ينشئ نسل، فربنا اماته ايضا. وكان الابن الثالث اللي هو شيلة لسه صغير، فيهوذا قال للثمار روحي بيت ابوكي لحد ما شيلة يكبر وبعدين اجوزك شيلة، من اجل ان هو يجيب نسل او يوجد نسل للابن الاكبر اللي هو مات. والحقيقة ان دي كانت معروفة او متعارف عليها، ان لو في واحد بيتجوز واحدة وما بيجيبش نسل اخوه يتزوج تلك المرأة لو توفى الاخ الاكبر وينشئ ليه نسل. وربنا لما جه موسى نزلها في سفر التثنية او في سفر الشريعة كعلامة واضحة علشان ما حدش يتحرم من النسل. يعني لو في واحد اتجوز وما انجبش ومات، ربنا امر ان اخوه يعمل كده من اجل انه يحيي اسم المتوفي، علشان الكل يبقى اخد فرصة ان المسيح يأتي من نسله. ولو طلعنا سفر التثنية اصحاح 25 نقرا الحتة دي لانها لطيفة، تورينا قد ايه ان المسيح مش عايز ان حد يبقى محروم من انه ياخد الفرصة انه يجي من نسله. في التثنية 25 عدد 5 صفحة 200 في صفحة 318، تثنية 25 عدد 5 صفحة 318 يقول: إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل. مش كل الأولاد اللي حيتولدوا يبقوا باسم اللي ميت، الابن الايه؟ البكر، عشان يبقى أخذ فرصته إنه ليه نسل وإنه ممكن يجي منه مين؟ المسيح. طب افرض مرضيش يعمل كده الاخ وعايز يحرم اخوه من الفرصة دهية، يعمل فيه ايه؟ وان لم يرضى الرجل ان يأخذ امرأة اخيه، تصعد امرأة اخيه الى الباب الى الشيوخ وتقول: قد ابى اخو زوجي ان يقيم لاخيه اسما في اسرائيل، لم يشأ ان يقوم لي بواجب اخي الزوج. فيدعو شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فإن أصر وقال لا أرضى أن أتخذها، تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل. شوفوا قد ايه ربنا اصر على الموضوع ده، لانه ينطوي على حب لازم الاخ يقدمه لاخوه، والحب ده ما يترجمش الا في انه يديله الفرصة ان المسيح يجي من نسله. علشان كده الشريعة دي كانت معروفة من قبل موسى من ايام يهوذا ومن ايام يعقوب، فكان مفروض ان شيلة الابن الثالث ان هو اللي يتزوجها. واحنا عارفين قصة الصدوقيين اللي ما كانوش بيؤمنوا بالقيامة من الاموات، راحوا ماسكين السيد المسيح في الموضوع ده، قالوا له واحد كان ليه 7 اخوات جوز واحدة وما انجبش واتجوزوها 7 وما خلفوش، ففي القيامة لمن تكون؟ ده بيوري فكر الانسان اللي مرتبط تملي بالجسد او بالشهوة وما بيفهمش ما وراء اللي ربنا يقصده. فالمسيح بصلهم كده وقال لهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، ما هيش على مستوى العلاقة الجسدية او الجنس، لكن هي على مستوى الحب اللي بيربط الكل ببعضيهم. عشان كده محدش هيبقى في القيامة ليه مكان الا اللي قدر ان هو يحب ويحب اخواته. عشان كده الشريعة ادت الحق للزوجة اللي ما يرضاش اخو جوزها انه يتزوجها ويقيم نسل من الابن البكر انها تخلع نعله وتضربه وتبصق في وجهه، ادها الحق لان هذا الانسان ما عندوش حب. الابن الثاني علشان ما يحصلش كده فيه حب ان هو يتمتع بالشهوة الجنسية لكن ما يديش نسل الاخوه، عشان كده كان ربنا غضب منه واماته. وبعدين يهوذا يروح سمار ويقول له استني لما شيلة يكبر، وشيلة يكبر وينسى الوعد او يتناسى الوعد يهوذا، لانه ارتبط في ذهنه انه لو شيلة اتجوز سمار هو كمان ايه هيموت. وكنا اتكلمنا عن اللي ترمز له سمار، ترمز الى الامم اللي محدش راضي يقترن بيها، امرأة ارملة مهجورة، وايضا لو حد فكر انه يقترن بيها مصيره الموت. لحد ما جه المسيح واخذ الارملة المهجورة والمتروكة والمحزونة وجعلها كزوجة الصبا، وان كان الموت في طريق خلاصها او طريق الارتباط بيها، يقول اشتهى ان يجوز في هذا الموت حبا بيه. وبعدين شفنا الحكاية ان سمار راحت وتغطت وعملت نفسها كزانية، لحد ما يهوذا رايح يجز الغنم وهو فرحان ومبسوط فافتكرها زانية. واتكلمنا كلمة زانية دي بالعبرية من كلمة قدش او قدس، فكان معناها قديسة على حسب آلهة عشتاروت آلهة الصيدويين، ان كانت المرأة تكرس نفسها بالزنا لعبادة الآلهة عشتاروت، فكان دول من الزنا محترفين بالأجرة، لكن دول كانوا كنوع من التكريس او من العبادة للآلهة الوثنية. فهو افتكرها كده لانها متغطية ومتكرسة فزنى بيها على اساس انه يديها اجرة الزنا جدي معزة، لكن ما كانش معاه، فقالت له اديني رهن، وطلبت الرهن ان هو يكون ايه، حد فاكر؟ الخاتم بتاعه، العصاية بتاعته، والعصابة او العمامة. وقلت الحاجات دول يرمزوا الى هوية الانسان الشخصية، طلبت هويته الشخصية، قالت له هو ده الرهن، تديني شخصك. وده كان رمز ايضا لكنيسة الامم اللي ما طلبتش الجدي، ما طلبتش الذبيحة، ما طلبتش الذبائح، لكن طلبت شخص المسيح نفسه، علاماته الشخصية او الهوية الشخصية بتاعته. ولو بصيتوا للثلاث حاجات دول، الخط يرمز لايه؟ ميرون تثبيت. لما بيتكلم عن ختم الروح يختم عبيده على جباههم. ولما يتكلم ان الملك لما يحب يدي سلطانه لانسان يدي الانسان ده لايه ختم بتاعه، يعمل بيه اللي هو عايزه. لما ياخد الختم في ايده يبقى معاه سلطان الملك. وده اللي عمله الاب في مثل الابن الضال. الابن الضال كده راح وقال له اخطأ وعايز يقول له يخليني اجير او عبد عندك، قال له لا تاخد الايه ختم، يعني ليك كل السلطان بتاعي، ما انتش عبد ولا اجير، لا ده رتبتك ان انت تاخد الختم، ليك السلطان كابن ليا. عشان كده هي كانت نصحة واخدت سلطان يهوذا، خدت كل مال يهوذا ختمه، والعصاية ترمز الصليب. الصليب هو علامة المسيح. لما اتكلمنا في العهد القديم ان كل شيخ كان ليه عصاية والعصاية دي تدل على شخصه او باسمه، ليه عصاية ليها شكل معين، فعصاية المسيح هي الصليب. عصاية المسيح هي الصليب، طلبتها سمار. اصل الصليب ده هو كل سلطان المسيح، الصليب هو قوة المسيح. يقول عنه كده اظهر ما هو بالضعف ما اعظم ما من القوة. يعني ان كان الصليب ده علامة ضعف لكن اظهر به المسيح ما هو اعظم من الايه من القوة. بنقوله في لحن امونو جانيس يوم الجمعة العظيمة، صليب المسيح. والعصابة او العمامة، والعصابة والعمامة دي تتحط فين؟ على الدماغ، على الرأس، على التفكير. فهي طلبة تفكيره. اما نحن فلنا فكر المسيح. اصرت سمار ان هو ده اللي تاخده، وفعلا هو ادهلها، بس ادهلها على سبيل الره. بس القصة الحلوة تقول ان الرهن ده زي ما هنشوف دلوقتي ما بقاش رهن، ده بقى ايه بتاعها، بقى ملكها. هنقرا دلوقتي ونكمل. واتكلمنا نقطة افكركم بيها عن ثمار الزانية، رمز لكل نفس يدخلها المسيح لحضنه. في سلسلة انساب المسيح ما تكلمش عن سارة، ما تكلمش عن رفقة، ما تكلمش عن رحيل، ما تكلمش عن ليئة، لكن اللي ذكرهم من السيدات في انساب المسيح اتنين، ثمار ومين التانية؟ رحاب، والاتنين كانوا زناة. رمز للنفس اللي بعدت وزنت لكن في نفس الوقت ليها نصيب في المسيح. نكمل من عدد 20، خروج 8 تكوين 38 عدد 20. فأرسل يهوذا جدي المعدة بيد صاحبه العدولاني ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجدها. فسأل أهل مكانها قائلا أين الزانية التي كانت في عينين على الطريق؟ فقالوا لم تكن ها هنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن ها هنا زانية. فقال يهوذا لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجده. بصوا للكلمة الأخيرة دي وحاولوا تفهموا معناها. راح بعت علشان يسترد الرهن. قال لهم فين الزانية؟ قالوا له لم تكن هنا زانية، اطراح الاسم ده من عليها، كانت في النظر زانية لكن الاسم ده راح ومحدش قال ان هي زانية. ليه؟ لانها ارتبطت بيهوذا. محدش يعرف الحكاية، ده سر، محدش يقدر يقول عليها انها زانية. وان كان الناس هتقول عليها زانية دلوقتي، لكن هم قالوا مفيش هنا زانية، دي عملية التبرير اللي المسيح بيضفيها على النفس، محدش يقدر يقول زانية. ونشوف اللي هيقول عليها زانية دلوقتي هيتصرفوا ازاي. لكن هو قال ايه؟ قال يهوذا لتأخذ لنفسها. هو راح قال له انا دورت عليها عشان استرد الرهن ما لقيتهاش، فيهوذا قال له خلاص تاخد الرهن لايه؟ لنفسها، تاخد الخاتم والعصابة والعصاية تاخدها، لألا نصير اهانة. الاهانة دي تحصل ليه؟ الاهانة دي تحصل ليه؟ ها؟ اهانة ليه هو؟ ليه؟ اول حاجة هتصير اهانة ليه انه يتقال انه زنى ووعد بالجدي وما ايه؟ ما وفاش. فقال خلاص تاخد الرهان عوض عن الجدي لاني ما لقيتهاش، بس تعمل ايه؟ تسكت. لانها لو قالت ان يهوذا زنى ادي فضيحة اولانية، ولم يوفي ثمن الزنا ادي فضيحة ايه؟ تانية. فهو قال انا متنازل عن شخصيتي في الختم والعطايا والعصابة، بس ما تفتحش بقها وما يبان لهاش ايه؟ اثر. صحيح اتمتع وصحيح زنى، لكن كانت النتيجة اهانة، كانت النتيجة خوف من الفضيحة، كانت النتيجة ان هو ضحى بشخصيته. صحيح اتلذذ فترة واتبسط، لكن كانت النتيجة كده. احد الاباء القديسين اسمه سيوفان النافك يقول كلمة حلوة قوي على النفس اللي تغلط وتتلذذ وبعد كده يحصل اهانة ويحصل خوف واضطراب نتيجة الخطية واللذة اللي هي عاشتها. يقول ايه؟ غلبت اللذة هي اعظم لذة. خدوا بالكم المعنى، غلبت اللذة يعني الواحد يغلب اللذة هي اعظم لذة. يعني الانسان يغلب الشهوة واللذة اللي جواه مش هيحس انه محروم او اتحرم، لكن هيحس ان دي اعظم لذة. هو الانسان بيتمتع بشهوته ليه؟ عشان يتلذذ. لكن لو هو غلب لذة الشهوة يبقى هو حقق لنفسه اعظم لذة. غلبت اللذة اعظم لذة. والانسان اللي يغلب اللذة في حياته او الشهوة في حياته ما يخافش. لكن الانسان اللي تملي خاضع للذة يخاف، لازم يخاف. يخاف ليه؟ يخاف لسببين. الانسان اللي عايش من اجل اللذة يخاف، لازم هيخاف عشان حاجتين. يخاف من اللذة ليه؟ اولا هيخاف لانه يخاف يحصل ما يلاقيش اللذة، ما يلاقيش ايه؟ احتياجه. دي اول حاجة، يخاف انه ما يلاقيش لذته او يتحرم من اللذة، فيبقى خايف تملي وحريص عليها. وتاني سبب انه يخاف، يخاف نتيجة ما تسببه اللذة من ضياع واهانة. شايف يعني عارفين الارتباط الاثنين؟ اولا هو خايف لما يتلذذ او ما يلاقيش اللذة، وبعدين بعد ما يتلذذ يخاف اكتر زي يهوذا لا يتضح. عشان كده الانسان اللي عايش تحت اللذة هو انسان الخوف جواه، يخاف لما ياخدش ويخاف لا يتفضح. لكن اغسطينوس يقول اني صرت فوق قمة العالم لما صرت لا اشتهي ولا اخاف، يعني بمعنى كده مفيش لذة، لا اخاف شيء ولا اشتهي شيء. اعظم لذة غلبت اللذة، ان الانسان ينتظر على اللذة بتاعته. اللذة او الشهوة تفقد الانسان حريته. يهوذا ما بقاش حر لان بقى عليه ايه؟ دين. عليه دين ومش عارف يوفيه ومش قادر يوفيه. ولو ما يكون عليه دين ما يبقاش حر. ده اللي بتعمله الخطية واللذة فينا، تفقدنا السلام فنبقى خايفين، لاما خايفين ان احنا ما نجدش اللذة دي باستمرار، لخايفين من الفضيحة. اللذة تخلينا ما نعيش في حرية لان بتخلي علينا دين، وللأسف الدين ما بنقدرش نوفيه. فهو راح وبعت وما لقاهاش. في عدد 34، ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار. كنتك. وها هي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا اخرجوها فتحرق. وأما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلا من الرجل الذي هذه له؟ أنا حبلى. وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أعطيها شيلة ابني فلم يعد يعرفها أيضا. قالوا له الحق دي ثمار زانية وأيضا حبلة. فببساطة كده قال لها زانية بمنتهى البساطة تحرق. وإن كانت الشريعة قالت إن المرأة الزانية يعمل فيها إيه؟ ترجم. لكن بس لو كانت هذه المرأة من ست الكهنوت تحرق، يعني لو كانت ابنة كاهن او زوجة كاهن تحرق. فهو قال زنت احرقوها. وفي اوقات كتيرة الانسان بيعمل نفس العمل بمنتهى البساطة دي في كلمة واحدة، زنت احرقوها. طب ما انت لسه 3 شهور وانت ايه؟ زاني. ما حكمتش على نفسك بالحرق ليه؟ سهل قوي ان الانسان يحكم على غيره، لكن يحكم على نفسه؟ ياما في اوقات كتيره بنحرق الناس. ده وحش يتحرق، يستحق الموت، ده انسان شهواني، ده انسان زاني، ده انسان خاطي. طب وانت نظرتك لنفسك ايه؟ في مرة راح نسان النبي لداود وحكى له حكاية اللي كان عنده قطيع من الغنم، وكان ساكن جنبه واحد راجل غلبان ما حلتوش غير ايه؟ معزة. فده للراجل الغني ده ضيف، فراح اخذ المعزة اللي عند الراجل الفقير وذبحها وايه؟ واكلها للضيف. فنسان قال لداود الراجل اللي يعمل كده يتعامل فيه ايه؟ قال له حيا هو الرب، الراجل ده لازم ايه؟ يموت. فبص له نسان كده وقال له انت هو الرجل، كل اللي بتحكم بيه على الناس هو فيك انت، بلا عذر ايها الانسان. لانك فيما تدين غيرك تصنع تلك الامور عينها. زي ما بيقولوا ان موضوع الإدانة هو نظرية اسقاط، يعني الانسان اللي بيشوف اللي جواه في الناس. يعني انا انسان زاني لكن ما بشوفش ان انا زاني، بشوف ان الناس هم اللي ايه زناه. انا انسان غشاش، ما بقولش انا غشاش لكن بقول فلان ده هو اللي غشاش، بشوف نفسي بغيري لكن ما بعترفش بنفسي. عشان كده يقول له احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. مش سهل جدا ان احنا نحكم على غيرنا وننتقد تصرفات بعض وندين بعض ونديها اسامي. اصلا من حقي ان انا انقد، من حقي ان انا اتكلم، من حقي ان انا اعبر عن رأيي، ونفضل ندين في بعض. وبعدين يقول لك انت هو الرجل، انت اللي بتعمل كده، ده سلوكه سيء، انت اللي سلوكك سيء. لو كل واحد بص لنفسه وما عادش يبص لغيره ما كانش ده يبقى حالنا. لكن احنا بنعمل تملي نظرية اسقاط ونحط مسميات كتيرة للدينونة. يقول لك المسيح يا اخي لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك اما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها. مالك انت ومال غيرك؟ تدينه ازاي؟ على رأي احد الاباء كان لما يشوف حد يخطئ كان يفضل يبكي، يقول انت بتبكي ليه؟ ما غلط مالك وماله؟ يقول لهم هو غلط لكن قدامه فرصة انه يتوب، لعلي انا اخطئ ايضا وما تكونش قدامي الفرصة للتوبة. هو غلط لكن يمكن ظروفه ساعدته على الخطأ. طب تبقى مصيبتي ايه؟ انا الانسان اللي عايش مع ربنا ومليش حجة واغلط. تبقى دينونتي اعظم، تبقى دينونتي اعظم. اخطر خطية، اخطر خطية تضيع الانسان هي الادانة. نبص لغيرنا وننتقدهم ونقعد ندين، لكن ربنا يقول لك انت هو الرجل، انت الزاني مش هي اللي زانية. هي ظروفها سيئة، كل الناس رافضة تقترن بيها لان كل اللي هيقترن بيها ميت. هي زنت من اجل هدف معين، من اجل انها تجيب ناس. لكن انت بتزني ليه يا يهوذا؟ كل واحد وانتهى القسوة. قالوا له دي زانت تتحرق، حكم بسرعة. ما قالش طب نشوف هي زانت ليه، ما قالش طب نشوف ايه الظروف، هي عملت كده ليه، ما قالش. لكن حكم قاسي وبمنتهى السرعة، زانت تتحرق. من فضلك قبل ما تحط الحكم على غيرك تخيل كده ان انت ممكن اللي تكون مكان الايه الانسان ده. يا ترى هيبقى حكمك بنفس السرعة وبنفس القسوة اللي انت بتحكم بيها على غيرك؟ سؤال مهم قوي. هيكون الحكم بنفس السرعة وبنفس القسوة، ولا لما يقول لك انت غلطت اصل الظروف كانت وحشة ونطلب الرأفة ونبتدي نبرر في الخطية ونبتدي نخفف الحكم لان ده جاي ايه علينا، لكن على غيرنا ده يستاهل يتحرق. والعمل اللي عمله السيد المسيح لما جابوه للمرأة اللي امسكت في ذات الفعل قالوا له دي زانت وحسب الناموس ترجم. قال لهم من منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر. اللي منكم من غير خطية يرميه. عايز تنتقد وعايز تشوف تصرفات الناس، لو انت حاسس ان تصرفاتك صح وبغير خطية انقد يا سيدي ليك الحق. لو انت حاسس انك ما بتعملش زيهم انقد. حط نفسك في المكان اللي بتحكم عليه قبل ما تدي الحكم. هتحكم بالقسوة وبالسرعة لو انت مكانه. خدوا بالكوا لان هو ده نفس اللي عمله المسيح. المسيح ما دانش حد. بل بالعكس المسيح علشان يحكم صح حط نفسه مكان الايه؟ الخاطي. حط نفسه مكان المتهم. حط نفسه مكان الانسان المدان عشان يعرف ايه هي احاسيس الانسان المذنب. المسيح كده لم اتي لادين احد. وبص للمرأة، انا دانت احد وانا ايضا لا ادينك. لان المسيح حط نفسه مكان الايه؟ الزانية. لو مش عايز تدين حد حط نفسك مكانه وشوف انت هتحكم عليه نفس الحكم اللي بتحكمه على غيرك هتحكمه على نفسك ولا لا. انت بلا عذر ايها الانسان، لانك فيما تدين غيرك تصنع تلك الامور عينها. ما تقوليش بقى ده نقد، ما تقوليش ده معرفش ايه. عايز تنقد بص لنفسك وراجع نفسك بتعمل كده ولا ما بتعملش كده، ولا هي نظرية اسقاط. خطورة الادانة وعظمة ان الانسان لا يدين تبان في حكايتين حلوين قوي. ابو مقار ماشي فشاف واحد من الرهبان بيغلط فدان فكره. بعد ما رجع قليته ربنا بعت له رؤية كده وراله ملاك بيقول له الاخ اللي انت بنته وانت ماشي ربنا بيسألك تحب نوديه فين؟ نوديه الجحيم ولا نوديه الفردوس؟ فخد الالم ابو مقار تمام. حس ان هو بيدين يعني ما كده بياخد مكان مين؟ ربنا. فتعلم ان هو ما يدينش. لدرجة ان عارفين القصة الشهيرة بتاعت مرضك مسكوا انسان راهب وفي ذات الفعل والمرأة كانت عنده وراح حطها تحت الماجور وراح قعد هو فوق الماجور علشان يستر على الراهب. وبعد ما سطر عليه وهو خارج سمع الصوت التاني بيقول له طوباك يا ابو مقار لانك صرت كالديان تستر كثرة خطايا. يعني شوفوا لما ما دانش بقى زي مين؟ زي الديان. لكن لما دان وحد ياخد مكان ربنا، ربنا فوقه. لا تدينوا لكي لا تدانوا. والآية دي ليها قصة حلوة قوي. ان في واحد راهب جه ساعة الموت بتاعته، وكانوا متعودين ان لما واحد يجي يقرب من الموت كل الرهبان تتلف حواليه. فهو بيخلص والرهبان ملفوفين حواليه. وبعدين الرهبان قاعدين بصلوا كده، كانوا يتعودوا يتجمعوا عشان يستفيدوا من لحظات الموت يعني، ويعرفوا ان كان الانسان ده بيمفزوع ولا مرعوب ولا مبسوط ولا ايه. فهو بصوا لقوا ان الانسان ده قاعد فرحان ما هوش قلقان بالرغم انه عارف انه بيخلص يعني. فواحد من الرهبان قال له يعني سامحني يا ابي انت مبسوط ليه؟ مع انه بنفس العبارة كده قال له مع انك يعني معروف في الدير ان انت ما انتش انسان قامة يعني، لا ليك قامة الصلاة ولا انسان صوام ولا انسان بتاع خدمة ولا انسان بتاع سهر ولا انسان بتاع عطاء، يعني انسان عادي ما كنتش يعني سوبر في حاجة، انت فرحان على ايه؟ فهو بصله كده وقال له فرحان عشان حاجة واحدة بس، اصل شفت منظر حلو، شفت ان الشياطين جاية تشتكي عليا وعمالة تقول ده انسان ما كانش رجل صلاة ولا انسان صوام، ده انسان خاطي، ده وده وده وده وده. وبعدين مفيش حد عايز يسندني، لا في لا ليا صلاة ولا طهر ولا صوم ولا خدمة ولا عطاء ولا اي حاجة من الحاجات دي. بس طلع ملاك واحد بس جه سندني. الملاك ده انا بصيت كده اسمه ملاك الدينونة، يعني بيسجل خطايا الانسان اللي بيدين فيها غيره. اول ما شفته مسكت فيه، قلت له اسمع، انا صحيح ما كنتش رجل صلاة ولا صوم ولا خدمة ولا غيره، لكن انا عمري ما ادنت حد، وربنا قال كده لا تدينوا لكي لا تدانوا، كل الدينونة اللي عليا تسقط لاني ما ادنتش حد. فقال فعلا كل الدينونة تسقط لان وعد ربنا ثابت لا يتغير، يعني لا بكتر صلاته ولا بكتر خدمته ولا بصومه ولا بسهره ولا بترتيله ولا ولا ولا، كل الحاجات دي ما جاتش جنب في انه نفذ الآية لا تدينوا لكي لا تدانوا. دي اللي سندته، دي اللي سندته. مين يقدر يقف قدام ربنا ويقول له انا ما قدمتش حد، ما كانش ليا دعوة بحد، ده يعني يساعده يا خلاصه الانسان اللي عمره ما فكره ولا في قلبه ولا لسانه اتكلم على حد وانتقد حد وادان حد. لو نفذ دي بس يبقى صنع كل البر. للأسف بنصلي كتير، بنصوم كتير، بنخدم كتير، بنيجي الكنيسة كتير، لكن كل ده بيضيع في دينونتنا للآخرين، كل ده بيروح في نظرتنا للآخرين. محدش يقول انا ما بحكمش على حد، ما بتكلمش على حد، فتش نفسك كويس لألا تكون بتعمل نظرية الإسقاط، ان الغلط اللي جواك بتسقطه على غيرك. احكم على نفسك قبل ان يحكموا عليك. وبعدين في عدد 37 يقول وفي وقت ولادتها فيقول فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني. لحق نفسه على طول وقال اللي انا حكمت عليها دي طلعت ايه؟ أبر مني، انا اللي غلطان، انا اللي زاني، لكن هي أبر مني. لو بصيت نفسك كويس هتلاقي ان اللي انت بتحكم عليه هو أبر منك. قال ان هي أبر مني امتى؟ لما شاف معاها ايه؟ العطايا والخاتم والعصابة. سر خطير. مهما كنت انا انسان وحش وخاطي، لكن لو معايا البطاقة الشخصية بتاعت المسيح أبر، تبرير. محدش يقدر يمسك عليا زنا، محدش يقدر يمسك عليا خطية، هي أبر مني. حب، هي أبر مني. وفي وقت ولادتها إذ في بطنها توأمان، وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا، فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلا هذا خرج أولا، ولكن حين رد يده إذ أخوه قد خرج فقالت لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام. فدعي اسمه فارس. وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح. حصل موقف لطيف قوي. جت تولد، فأول واحد جاي نازل راح مدد إيديه. يعني اللي فينا يعرف شوية معلومات طبية ان الولادة بالكتف او بالايد دي ولادة صعبة، ما هي السهلة. مدد ايديه فهي قالت ده يبقى البكر، راحت معلمة ده علامة بخيط قرمزي احمر. مفروض ان هو دخل ايديه طلعت خلاص اتزنق هو اللي ينزل، بس طلعت حاجة عجيبة انه رجع ايديه تاني، والاخ التاني اللي مفروض يبقى صغير هو اللي راح نازل. اقتحم